بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المظلم رحمه الله تعالى: وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهادي إلى نهج الصواب، ثم تتبه كتاب الله ثم تتبه سنة الذي تنعظم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم للناظم رحمه الله قوله: ومن أصول التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، يعني تنبيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبق الإشارة إلى التنبيه، وأن المصنف أو الناظم رحمه الله قصد بالتنبيه هنا هو مفهوم الموافقة أو ما يسمى فحوى الخطاب، وأن هذا من أصول الإمام مالك، بل هو من أصول جميع الأئمة رحمة الله عليهم، إلا ما كان من ابن حزم رحمه الله شد بهذا عن عامة الأمة. سيأتي بإذن الله في كلام مصنف في ذكر القياس، وأنه أصل من الأصول، إشارة إلى شيء من هذا. فيقول: تنبيه قرآن، وأن ما يأتي في النصوص مما لم يكن نصا إنما يؤخذ من المعنى ما يكون تنبيها أو إيماء أو إشارة. وسبق الفرق بين الإيماء بين التنبيه والإشارة، سبق بدرس الأمس التنبيه إلى الفرق بين تنبيه النص وإشارة النص. هل يذكر لنا أحد الإخوان هذا الفرق بينهما، الفرق بين تنبيه النص وإشارة النص؟ نعم، إشارة النص أن يكون المشار إليه وما يفهم النص غير مقصود، وتنبيه النص ما يكون مقصودا. طيب مثاله، من يمثل على ما يكون مقصودا من تنبيه النص وما لا يكون مقصودا من إشارة النص؟ لأن هذه تبين لطالب العلم مراتب الأدلة، وإن كان المعنى في جميعها دليل يستدل به، وأهل العلم يستدلون بذلك. التنبيه كما سبق هو مفهوم، هو فحوى الخطاب أو القياس في معنى الأصل كما يسميه الشافعي وجماعة، أن يكون المعنى مقصود. وش مثاله؟ الشيء المقصود على سبيل المساواة أو على سبيل المفهوم الأولوي. نعم، فتحرير رقبة. نعم، لا هذا يعني قصدك في تحرير رقبة، هذا باب التقييد. في تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل خطأ، هذا يدخل في باب الإطلاق والتقييد، ليس كذلك؟ نعم. ولا تقل لهما أف، تنبيه على ماذا؟ على ما كان مثل التأفيف وما كان أعظم من التأفيف، فيكون مقصود ولا غير مقصود؟ لأن العلة من النهي عن التأفيف هو الأذى، فما كان مثل التأفيف فهو محرم يلحق به قياسا مساوي، وما كان أشد من التأفيف فإنه من باب أولى، وهو من باب تنبيه النص، من باب تنبيه النص. إشارة النص، نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وش وجه إشارته؟ قصدك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ليس في أولاة الأحمال، يعني قصدك إشارة إلى هاتين الآيتين. طيب وش وجهه؟ يعني عندنا آيتان، هذا صحيح، وأولاة الأحمال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحولان كم؟ 24 شهرا. طيب هذا في الرضاع وحده، يعني أنها ترضعه حولين كاملين 24 شهرا. طيب في الآية الأخرى في الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، جمع بين الحمل والفصال، فجعل الحمل والفصال كم مدته؟ جعله 30 شهرا. وفي الآية الأخرى في البقرة كم شهر؟ 24 شهرا. إذا طرحتها من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. وجمع في الآية بين الحمل والفصال، فإذا جعلت للحمل، فإذا جعلت للرضاع وهو الفصال 24 شهر، كم يبقى من 30؟ 6 أشهر. تكون هذه مدة أقل الحمل. طيب هل هو مقصود؟ ليس مقصودا، يعني قصدي من جهة سياق الآية، لكن هذا إشارة من إشارة النص، من إشارة النص، ولهذا لما فهمه ابن عباس وفقه الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. وهذه المعاني يغوص عليها العلماء رحمة الله عليهم، لأن القرآن حق ولا يتناقض، فما لزم منه وما كانت الإشارة إلى الإشارة الصحيحة فهو حق، هو حق. طيب كذلك أيضا، نعم، ليلة الرفث ينسحن لباس لكم وأنتم لباسون، إلى أن قال نعم ليلة الصيام. وش وجهه؟ ما وجه الإشارة؟ حل لكم ليلة الرفث إلى نسائكم، يعني أن ليلة الصيام يجوز للرجل في أي جزء من أجزاء الليل، يجوز للرجل أن يجامع أهله ولو كان آخر جزء من الليل، ولو كان آخر جزء من الليل مثلا، فإذا جامع صار جنوبا، صار جنوبا. طيب وش يلزم من هذا؟ أو ما هي إشارة النص؟ نعم، يعني الآية فيها إشارة أن الصائم يصح، أن الجنوب يصح صومه. وش وجه الدلالة؟ هل في الآية إيماء أو تنبيه إلى ذلك، أو جاء المعنى مقصود، أو أنه لزم منه على جهة الإشارة؟ يعني يلزم من كون إنسان يباضع أهله إلى قريب من آخر الليل أنه لا بد أن يدركه الفجر وهو جنوب، وهو جنوب، فدل على صحة صيام الجنوب. هذا من إشارة النص، الإشارة هي التي لا يكون المعنى مقصود، إنما نفهمه من باب إشارة النص. هذا تنبيه، سبق أن تنبيه النص، تنبيه النص على باب القياس الأولوي أو المساوي أنه أقسم، أن يلحق به على جهة القطع ويكون أولويا، مثل ما قلنا في الإيذاء للوالدين بالسب أو بالضرب، وقد يكون الإلحاق على جهة القطع بالقياس المساوي، بالقياس المساوي. مثل ماذا؟ تلحق شيء بشيء على سبيل القياس المساوي لا الأولوي. يعني عندنا فهمنا العلة، فعندنا شيء آخر العلة موجودة في الفرع وموجودة في الأصل، وهي علة واحدة والمعنى فيهما متساويا، متساوي المعنى فيه متساوي، معنى أنه لا زيادة في الفرع على الأصل، فيكون حق من باب القياس المساوي، قياس مساوي. مثل ما إن قلت مثل قول سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المقصود من ذلك هو تحريم إتلاف أموال ماذا؟ اليتامى، تحريم من تحريم إتلاف أموال اليتامى. فالذي يأكلها مثلا أو الذي يخرجها على غير وجه من هنا ومن هنا يعطي فلان أو فلان، بل الذي لو أخرجها على وجه الصدقة أو على وجه الهبة لا يجوز، لا يجوز. وهم ذكروا لو أحرق ماله، لو أحرق مال يتيم، قالوا هذا محرم على الجهة القياس، قياس بمعنى الأصل بمعنى أنه مساوي له. وكون الإحراق يساوي للأكل قد يقال إن فيه نظر، قد يقال إنه أولى، لأن الإحراق يعني الذي أكل ربما يكون انتفع، لكن الإحراق إتلافه على جهة الإحراق هذا فساد عظيم، هذا فساد عظيم. وكذلك أيضا مثل أنواع القياسات التي تستنبط فيها العلة مثل الربا في الأصناف الستة على الخلاف فيه، إذا قيل إن العلة مثلا في الأصناف الأربعة الطعم أو الكيل أو الوزن مثلا، فكل مطعوم مكيل ملحق بالأصناف كالذرة والأرز فإنه ملحق بالأصناف الأربعة، وأن يجري فيه الربا لأنه توفرت فيه العلة، توفرت فيه على علة على على، وهذه العلة تجري في كل قول بحسب ما علل به المعللون، لأن يعني تختلف المذاهب في هذا. لكن أنت حينما تقول علة مثلا القياس ما يقتل ما يكون مقتاتا كمذهب مالك رحمه الله، العلة الكيل كذلك، العلة مثلا الطعم كذلك تلحق به ما كان مطعما. طيب تبه قرآن والسنة الرسول. قد يكون أيضا الإلحاق في باب العلة أولويا على سبيل الظن إلى القطع. شهادة الفاسق الشهادة لا تقبل حتى يتبين صاحبها، فإن ثبت فسقه فإنها لا تقبل شهادته الفاسق. طيب الكافر هل تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ نعم لا تقبل. من باب لماذا؟ لأنه كافر، فإذا لم تقبل شهادة الفاسق فالكافر لا تقبل من باب أولى. طيب هل هذه العلة التي لا تقبل فيها شهادة الكافر على سبيل القطع وعلى سبيل الظن؟ هذا إذا قلنا هذا فاسق الكافر أعظم، إذن في بادئ النظر نقول إن القياس من باب أولى، هذا واضح. لكن هل إلحاق الكافر بالفاسق في رد شهادته على سبيل القطع أو على سبيل الظن؟ نعم على سبيل الظن. ما وجهه؟ أحسنت، يعني ربما يعني لأن المقصود من هذا أن الفاسق لا يتحرى وقد يشهد بالباطل، فلهذا سد الباب وقد يصدق الفاسق، لكن ما دام ثبت فسقه فإن شهادته لا تقبل. الكافر ألحق به كما تقدم من باب أولى على سبيل الظل على سبيل القطع. لماذا؟ لأن الكافر قد يتدين بالصدق فلا يكذب، لأنه يرى في دينه وإن كان هو على باطل، لكن يرى في دينه أن الكذب لا يجوز، أن الكذب لا يجوز فيتدين بترك الكذب. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو هل هناك مثال أحد الإخوان مثلا ممكن يذكر لنا دليل في هذا يكون الإلحاق على سبيل الظن وهو إلحاق أولوي؟ إلحاق أولوي. هل تستحضرون مثال؟ على سبيل الظن، معنى أن لم نقطع بالعلة مثل ما قطعنا بالعلة مثلا في الأذى للوالدين، ومثل ما في أكل أموال اليتامى ظلم فإنه إتلاف وساد، هذا العلة معلومة على سبيل القطع، معلومة على سبيل القطع، مثل ما تقدم مثلا يعني على سبيل أولوي. أنا ذكرت بها قبل ذلك مسألة الربا، أليس كذلك؟ الربا هل العلة مقطوع بها ولا غير مقطوع بها؟ في الربا غير مقطوع، فيها خلاف، فيها خلاف. ولهذا إلحاق مثلا البر مثلا الذرة أو الأرز بالأصناف الأربعة بالبر والشعير والتمر والملح ليس على سبيل القطع، على سبيل الظن، لأن علة مستنبطة. ولذا اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال أو أكثر. إذن هذا إلحاق مساو على سبيل ماذا؟ يعني أنا نعم إلحاق مساو، أنا ذكرت إلحاق المساوي هنا على سبيل الظن، على سبيل الظن. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطر، فأعطي شركاؤه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما عتق، أعطي شركاؤه حصصهم وعتق العبد كله وإلا فقد عتق منه ما عتق. من كان له شرك، يعني مملوك بين اثنين، مملوك بين اثنين، فأنت اعتقت نصيبك فليس لله شريك. عند ذلك إذا كان للمعتق مال في هذه فإنه يعتق عليه بقيمة عدل، ما يطلب شريكه أو شركائه زيادة، لا، قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، لا ظلم للمعتق ولا ظلم لشريكه فيه. فأعطي شركاءه حصة إذا كان واحد فأكثر، وعتق عليه يعتق ما يبقى مشقص، وإلا فقد عتق منه معتق. هذه مسألة فيها خلافية، في حديث أبي هريرة: واستسعي العبد غير مشكوك عليه وأنه لا يعتق. هذه مسألة أخرى، لكن الكلام في المثال، كلام في المثال. بعض العلم يعني من جهة المعنى المرأة كذلك إذا كان له أمه، لو نظرنا من جهة المعنى فإن كون هذا المملوك ذكر وهذه الأمة امرأة هذا وصف طردي، والشارع لم يعهد منه أنه علق الأحكام الشرعية بالأوصاف الطردية، فالأوصاف الطردية كالطول والقصر والألوان وما أشبه ذلك، وكونه فلان من بلد فلان أو من قبيلة فلان، هذه لم يعلق بها الشارع أحكام، ولم يعهد أن الشارع خص شخصا لذاته أبدا. ولهذا يقين خاص قيمة الدليل عليه. ولذا هل نقول كما قال يعني كما قال جماهير العلماء أنه يلحق به الأمة، لأن ذكر الرجل هنا ليس على سبيل التقييد لأنه وصف طردي، فالمرأة أيضا إذا اعتقها الأمة إذا اعتقها عتقت عليه ويعطى الشركاء الحس إذا كان له مال. من أهل العلم من قال لا، إن العتق خاص، يعني ربما يقال إن العتق خاص بالرجل دون الأمة، دون الأمة، وذلك أن الرجل إذا عتق فإنه يقوم بنفسه ويلي الولايات، وربما يكون له منافع كثيرة لا تقوم بها المرأة، وربما لو اعتق هذه الأمة التي كانت محفوظة عند سيدها قد تضيع ولا يكون لها من يلي أمرها، خاصة إذا كانت أمة، وقد تكون مقطوعة من ناس في مكان لا يمكن أن يلي أحد أمرها، فلهذا قد تضيع، فلذا لا تأخذ حكم الرجل، لكن هذا في الحقيقة وصف يعني فيه نظر، إنما كما يقال والشأن لا يعترض المثال إذ القصد الفرض والاحتمال، يعني الأمثلة لا تعترض لأن القصد هو الفرض والاحتمال لأجل بيان المسألة. أيضا من هذا الباب وهو من باب قياس الأولوي الظني، قياس الأولوي الظني، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازم عند أربعة: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. طيب العمياء تجزئ ولا ما تجزئ؟ نعم لا تجزئ من باب أولى، لأن هو في بادئ الأمر وعند أول نظر العلة في النهي عن التضحية بالعوراء أنها في الغالب تكون يعني مبخوسة الثمن، تكون مبخوسة الثمن، والعمياء أشد هذا فلا تكون كريمة، ولهذا لا يضحى بها من جهة نقصها بالعور إذا كانت عوراء، والعمياء أبلغ في هذه العلة. قد يقول قائل إن العلة في العوراء أنها لضعف لعورها لا ترعى إلا من جهة واحدة ولا تأكل إلا من جهة واحدة، لأنها عوراء فلا تبصر، لا تبصر إلا من جهة واحدة، فيضعف أكلها حينما ترعى من الشجر أو من غير الشجر فيصيبها الهزال والضعف، لكن العمياء تكون عند صاحبها فيختار لها ماذا؟ أطيب العلف فتكون سمينة كريمة، تكون سمينة كريمة، فلهذا يجوز أن يضحى بها. هذا كما يقول من باب الفرض في هذا، والمعنى أنه يحتمل فليس على سبيل القطع، لكن الصواب القول الأول، وإلا يجم عليه لوازم. لو قلنا مثلا إن هذه العلة يمكن نقول مقطوعة اليدين والرجلين أيضا يجوز تضحية بها، ليس كذلك؟ إذا كانت مقطوعة اليدين والرجلين يضحي بها، لأنها في الحقيقة في مكان يؤتى لها بالعلف ولا تقوم فيكون سمنها عظيم وإلى غير ذلك، ولهذا الصواب هو القول الأول، إنما وهو يقصد ذلك وبيان المراتب الأربع في باب التنبيه في القرآن والسنة. قال رحمه الله: وحجة لديه، الضمير يرجع إلى الإمام مالك لأن المنظومة في أصول الإمام مالك، لديه أي عنده رحمه الله مفهوم الكتاب. الحجة من المحجة وهي الطريق الواضح، ومنه المحجة: تركتكم على البيضاء، تركتكم على، جاء في رواية لا تثبت المحجة البيضاء، المقصود أنها يعني الحجة البينة الواضحة. وحجة لديه مفهوم الكتاب، هذا فسره الشارح محمد يحيى بن عمر له المختار الشارح لهذه المنظومة بأنه أراد بذلك دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، سبق الإشارة إلى دلالة الاقتضاء، يعني مفهوم الكتاب وسنة الهادي، سنة الهادي الذي هدى إلى كل خير، والهادي اسم فاعل من هدى يهدي، والهادي يطلق على كل هداية، هداية حسية ومعنوية، ومنها الربط الرقبة يقال لها الهادية والهادي، لأنه حينما يريد أن يهتدي إلى طريق حسي يلتفت يمينا وشمالا، وهذا يكون بلين حركة رقبته فسميت الهادي أو الهادية. ومن ذلك الحديث رواه النسائي حديث لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بعض الصحابيات رضي الله عنها، لا إله إلا الله، حيث سألها عليه الصلاة والسلام وكانت قد ذبحت ذبيحة، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام أن ابعثي إلينا بشيء، فأرسلت إليه قالت والله ليس عندي إلا الرقبة، وإني أستحي أن أبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام لأن قال ابعثي بها فإنها هادية الشاة وأبعدها عن الأذى، لأن هذه أعلاها، هادية الشاة يعني تهدية وأبعدها عن الأذى. سنة الهادي إلى نهج الصواب، النهج كذلك والمنهج هو الطريق الواضح البين، الطريق الواضح البين، وأن الطريق الواضح البين هو الذي يهدي إلى الصواب وإلى الصراط المستقيم. قال وحجة لديه مفهوم الكتاب، الكتاب كما لا يخفى أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه، المعجز بلفظه المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخره إلى سورة الناس، وهو القرآن العظيم. ويقول الشارح إنه أن المراد بذلك هو دلالة الاقتضاء، وكما تقدم أن دلالة الاقتضاء هو ما يقتضيه اللفظ، وهو ما تتوقف عليه صحة الكلام، صحة الكلام عادة أو عقلا أو شرعا، معنى أنه لا بد أن يقدر شيء في الكلام يدل على صحته، وهذا في الحقيقة من دلالة المنطوق، من دلالة ليس من باب دلالة مفهوم، لكنه مفهوم مفهوم وهو من باب دلالة المنطوق، لكن من باب دلالة المنطوق المسكوت وإلا الملفوظ، هل هو دلالة المنطوق الملفوظ أو المسكوت عنه؟ ها؟ لكن أنت حينما هل هو موجود ولا غير موجود وأنت تقدره، إذن هو دلالة المنطوق غير الملفوظ، غير الملفوظ، مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، المعنى فأفطر، فهو يقدر هذا اللفظ، هذا اللفظ وهذا اللفظ في الأصل غير موجود، ولفظ غير منطوق به، غير منطوق به فهو يفهم. لكن ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يذكر من الأمثلة حق موضع نظر، ولذا تجد في كلام كثير من الأصوليين يفسرونها على أصول هم يعتقدونها هي مخالفة للدين الصحيح، ولهذا كثير ما يفسرون بناء على ما يقولون به من المجاز ووسعوه فيكون الكلام غير صحيح. مثلا مثل ما سبق، مثلا ما تتوقف عليه صحة عقله واسأل القرية، كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، يقول هذا باب دلالة الاقتضاء يعني يقدر شيء، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عندنا من دلالة الاقتضاء لأنه يقدر فيه شيء، وهذا في الحقيقة صرف للنصوص، وإن قيل بدلالة الاقتضاء لكن ينبغي أن ينظر في الدليل، إن كان الدليل يمكن أن تجريه بلا تقدير هذا هو الواجب ولا يحتاج إلى تقدير، هذا هو عامة ما يجري ويكون في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه السلام، وقد يجري ما يكون على دلالة الاقتضاء أسلوب عربي، وكثيرا ما يستغنى عن القول أو التلفظ بالكلام إذا كان ظاهرا ويفهم بدون التلفظ به، وهذا من باب الاختصار بلاغة أو الاختصار البلاغي في كلام العرب وفي القرآن. الحج أشهر معلومات، أي أشهر الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، فالحج ليس أشهر، الحج عمل، لكن نفهم أن الحج أشهر ودل عليه ما بعد ذلك، أشهر الحج أشهر معلومات. وكذلك هذا في قول تعالى يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعلم أنه حينما يريد أن يقوم إلى الصلاة فإنه يستعد لها قبل القيام لها بما هو واجب. ومثلا ربما قدروا أشياء يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم قالوا إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين، لأنه لا يجب الوضوء للصلاة إذا كان متطهرا، وهذا أيضا فيه نظر، ولا نحتاج إلى أن نقول إن المقام يقتضي ذلك، نقول على ظاهرها إذا قمت يشرع لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ ولو كان متوضئا، ولو كان متوضئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وسنته تفسر الله تبينه. فما دام يمكن أن تجري النص ولا تحتاج إلى تقدير، خاصة إذا جاء ما يشهد له، إنك لا تقدر ما لا يكون ضرورة في التقدير. حجة لديه مفهوم الكتاب. وهكذا أيضا مثل ما تقدم، من لم يجمع الصيام فلا صيام له، على ظاهره لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن، على ظاهره نقول لا صلاة، ولا حاجة أن تقول ما تقدم، بعض القدر لا صحة، لا صحة. نقول إنه إذا قلت إن الصلاة لا تصح والتقدير لا صحة لصلاة، فهذه الصلاة وإن وجدت صورة فهي في الحقيقة لا وجود لها شرعا، فهي كلا صلاة لا صلاة، والنفي على ظاهره، والشارع نفى المسمى الصلاة الشرعية، وهذه كلا صلاة. كما نقول لا صلاة لمن لا وضوء له، ولو توضأ يعني ولو قام إلى الصلاة إنسان صلى بغير وضوء، هذه لا صلاة، كلا صلاة. ولو وجدت صورة الصلاة الظاهرة فإنها لا تجزئه، وإن كان يؤجر من حيث الجملة على ما يفعله في صلاته من قراءة وذكر وما أشبه ذلك يؤجر عليه، لكن ليست صلاة. قال رحمه الله: ثمة تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم. ثمة هذا اسم إشارة للمكان البعيد، وهو ظرف زمان منصوب على الظرفية، وقد يؤنث بالتاء مفتوحة وبالتاء مربوطة، قال ثمة وثمة يجوز هذا، ولا تقول ثم ثمة لا، وتريد بذلك الظرف، لكن تقول ثمة إذا أردت العطف صحيح، تقول فعلت هذا ثم فعلت هذا، يعني بعد هذا أردت بذلك العطف ثم، ولهذا ثم بعد هذه حرف عطف للترتيب بانفصال ثم، وإذا فتحت الثاء صارت ظرفا للمكان البعيد، وقد تزاد عليها تاء التأنيث ثمة مفتوحة أو مربوطة ثمة، لكن لا تقول ثمة على أنها ظرف للإشارة للمكان البعيد. تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة اللذ، اللذ لغة في الذي، وهذه يستعملها ابن مالك كثيرا في ألفيته رحمه الله، اللذ والذي جاها، الجاه هو المكان هو المنزلة، ويعني أنه عظم جاه عليه الصلاة والسلام وصار جاه فخم أو فخم وعظم جاه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تنبيه الكتاب. التنبيه الذي هنا غير التنبيه الأول، التنبيه الأول سبق الإشارة إليه، وأن المراد به القياس الأولوي أو القياس في معنى الأصل أو فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، أسماء ألفاظ توجد في كلام الأصوليين ترجع إلى معنى واحد، فحوى الخطاب مفهوم الموافقة، لحن الخطاب تنبيه، لكن يعني كلمة تنبيه هذه أعم، ربما دخل فيها غيرها غير ما يجري، غير ما يدخل في الفحوى والقياس في معنى الأصل. ولهذا قال هنا تنبيه كتاب، التنبيه هنا أراد به الإيمان، الإيمان، وأراد به نوعا خاصا من أنواع العلل، وهو حينما يقرن الحكم بوصف يعلم أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، وإلا لكان عيبا في الكلام لو لم يكن علة، لو لم يكن علة لكان عيبا، كما سبق والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا جاء بالحكم، جاء الحكم مقرونا بالفاء، وربما جاء الوصف مقرونا بالفاء والمعنى واحد. هنا قال فاقطعوا، جاءت الفاء داخلة على الحكم، سبقها الوصف السارق والسارق، والزانية والزاني فاجلدوا، جاءت الفاء داخلة على الحكم، مثل قول السهى فسجد، سهى فسجد، الحكم هو مشروعية السجود، العلة هو السهو، العلة هو السهو. فهذا هو التنبيه الذي أشار المصنف رحمه الله هنا في هذا الأصل، وهذا هو النوع الثاني من أنواع العلل، والتي يأتي الإشارة إليها في الكتاب أو في أصل القياس، لأن القياس قياس في معنى الأصل، وقياس علة، وقياس دلالة. قياس في معنى الأصل هو المتقدم في قول تنبيه قرآن وسنة الرسول، وهو إذا كانت علة معقولة، علة معقولة، هذا قياس معنى الأصل. وكذلك قياس علة، قياس علة وهو إذا علق الحكم أو علق الحكم بوصف يعلم منه أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، لو لم يعلق به لكان عيبا في الكلام، كان عيبا في الكلام. وهذا ظاهر من النص، أنت حينما ترى الحكم مقرون بالفاء أو الوصف مقرون بالفاء يدل على السبب، إن الفاء تدل على السببية، وهذا أوضح وأبين، هذا أوضح وأبين في باب الدلالة على العلية، ولهذا بين أنه يقع في الكتاب ويقع في السنة، يقع في الكتاب ويقع في السنة، قال سنة الذي جاها عظم، وكأنه أيضا إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الباب، وهو النظر في العلل وإلحاق ما أشبهها بها، فإنه بذلك تعلو منزلته في باب العلم والفهم، كما أشار المصنف رحمه الله الحمد الذي قد فهم، والفهم في هذا من به تنفتح الأبواب على طالب الحق والهدى. نعم نعم تفضل. ثم ماذا يجمع وقيس وعمل مدينة الرسول أسلم بدل؟ نعم، قال رحمه الله ثمة كذلك، يعني كذلك أيضا، ويمكن أن يقال هنا ثمة على أنه بعد ذلك أيضا محتمل، لكن ينظر في يعني كلام الشارح رحمه الله أشار إلى هذا، لكن المعنى واضح، المعنى واضح أنه أيضا كذلك إجماع وقياس وعمل، هذه ثلاثة أصول وتقدم أصول أيضا سبقت، جمع ثلاثة أصول في بيت واحد من أصول مالك. إجماع، الإجماع هذا محل إجماع من أهل العلم، وأصل متفق عليه، أصل متفق عليه. والإجماع معناه في اللغة العزم والاتفاق، وهو في الشرع اتفاق مجتهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته في أمر من الأمور في أي عصر من العصور، هذا على قول الجمهور. وهذا التعريف فيه خلاف كثير، والإجماع دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، واستدل الشافعي رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا من أحسن الاستدلال من هذا الإمام العظيم رحمه الله في أن الإجماع حجة، لأن المشاقة منازعة، وهذا يدل على أنهم إذا أجمعوا فمن خالفهم فهو مشاق لهم ومصادم لهم وخارج عن جماعتهم، وأن قولهم حجة عليه، وأن لا يجوز الخروج عن قولهم بعدما استقر الإجماع. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم فردوا إلى الله والرسول، إن تنازعتم في شيء. فيفهم منه ماذا نفهم من هذا؟ ما وجه دلالات؟ يعني هذا الحقيقة من أحسن ما استنبط بعض أهل العلم، ومن أحسن استنباط. نعم، فإن تنازعتم في شيء، ما وجه دلالته على حجية الإجماع؟ شو وجه دلالته؟ نعم، أنه إذا لم تتنازعوا فإن عدم تنازعكم حجة، حجة في ذلك، إنما يكون عند التنازع، عند التنازع. فجعل، فمفهومه هذا مما يفهم. وقد يقال إنه من باب دلالة ماذا؟ مفهوم المخالفة، يسمى دليل الخطاب، يعني دل الخطاب على أنه إذا لم نتنازع فإنه حجة، فإن هذا الاتفاق حجة يجب العمل به، ثم لا يكون حجة إلا وفي الحقيقة قد دل عليه دليل. لكن ربما يخفى على بعض الناس، ولهذا الصحيح أن الإجماع لابد أن يكون له، أن يكون له دليل يدل عليه الإجماع. والإجماع فيه كلام كثير لأهل العلم وفي وقوعه، وذهب بعض العلم إلى أن الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة، لكن المقصود هو الإشارة إلى هذا الأصل، هذا الأصل. وهناك ذكروا مسائل تتعلق بباب الإجماع، منها أن العلماء إذا أجمعوا واستقر الإجماع في هذه الحالة لا يجوز النزاع بعد ذلك والخروج على هذا الإجماع، وأنه حجة على كل، حجة على جميع الناس إذا أجمع علماء الأمة المجتهدون منهم. ومن مسائل متعلقة بالإجماع: هل اشتراط، هل انقراض العصر شرط، هل العصر شرط في ذلك؟ المذهب، مذهب أحمد رحمه الله أنه شرط، ومذهب الجمهور ليس بشرط، هو الصحيح. لو قيل إن انقراض عصر المجمعين شرط لزم منه عدم وقوع إجماع، يعني لو أجمع مثلا في عصر من العصور 1000 عالم مثلا أجمعوا واستقر الإجماع، ثم نشأ علماء بعد ذلك غير هؤلاء العلماء، لم يكونوا مع المجمعين، نشأ علماء بعد ذلك وبلغ بعضهم رتبة الاجتهاد، بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد، فخالفهم وواحد، ولو واحد ماتوا جميع هؤلاء العلماء فبقي واحد، فإن برى شخص من أهل العلم ممن بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم يقول ينتقض الإجماع. وهذا القول ضعيف على القول بأن الإجماع في كل عصر حجة، الصواب أنه ليس كذلك. ومسائل أخرى الإجماع على أحد القولين إذا اختلف العلماء على قولين في عصر، لأن النزاع موجود قبل ذلك. أما أصل هذا الأصل هو أن الإجماع حجة من حيث الجملة لما تقدم من أدلة، ومن ذلك من أدلة في هذا الباب ما اشتهر من خبر المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ماذا قال عليه السلام بحديث صريح: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث استدلوا به، والحديث له طرق ومنها علم الضعافة، لكن بالنظر إلى طرقه يكون الحديث من باب الحسن أو الصحيح لغيره، لأنه رواه الترمذي من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي بصرة، رواه ابن ماجه من حديث أنس، رواه ابن أبي عاصم من حديث كعب بن عاصم الأشعري. وطرقه فيها ضعف، وبعضها ضعف وشيء، خاصة حديث أنس من طريق رجل قاله أبو خلف الأعمى وهو متروك، إنما بالنظر إلى مجموع الروايات جوده جمع من أهل العلم، وذكروا أدلة أخرى في هذا الباب حجة على مسألة الإجماع. من المسائل في هذا الباب أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. الحجة هو الإجماع القطعي، الإجماع القطعي، الإجماع القطعي هذا كلهم يقول به، الإمام مالك وغيره، وهو ما تواتر نقله ودلت النصوص عليه، هذا حجة على ذلك. وإجماع ظني، الإجماع الظني هو الإجماع الاستقرائي أو الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ عند إجماع نوعان: إجماع نطقي وإجماع سكوتي. ما هو الاستقرائي؟ نعم نعم، يعني أن يقول عالم جمع من العلماء قولا فينتشر ويشتهر هذا القول لهذا العالم أو هؤلاء العلماء ولا يخالفهم غيره، سكتوا فقالوا إن هذا إجماع، لكنه في الحقيقة ليس إجماع معنى يكون حجة لا تحل مخالفته، هو في الحقيقة إجماع سكوتي، إجماع سكوتي بمعنى أن ترك له النفس وتأنس النفس، أما أن يكون حجة مطلقا فلا، هذا هو الصحيح هذا، لأنه إجماع استقرائي وسكوتي، والساكت يحتمل سكوته لأسباب، ولهذا قالوا يشترط الساكت أن تمضي مدة على سكوته، إذا بلغها القول تمضي مدة حتى ينظر ويتأمل هل يوافق هل يخالف، أيضا يشترط أن لا يكون سكوته خوفا، مثل أن يشتهر هذا القول ويكون هو الذي قوم خالف، لكن يخشى مثلا أن يقول قوله، يخشى مثلا من سلطان الزمان ونحو ذلك، أو يخشى من الناس حينما يقول هذا القول أن هذا القول اشتهر، فلو خالفهم وذكر قوله ربما لحصل لو شيء من ذلك، ولهذا قد يسكت الإنسان عن بعض الأقوال وإن كان يراها صواب، والقول الذي اشتهر ليس بصحيح درءا للمفسدة، يعني يكون اشتهر هذا القول والناس عملوا به وليس باطل لكن خلاف القول الصحيح فيما يرى، فيسكت درءا للمفسدة، وربما يعمل بالقول الثاني ويوافق الناس على ذلك لأجل أن بيان هذا القول فيه مفاسد تربو على المصلحة التي يحصلها بإظهار هذا القول، ربما يحصل مثل هذا. ولذا الإجماع القطعي واضح بين، والإجماع السكوتي في الغالب لا يكاد يستقر ولا ينضبط أيضا. ثمة إجماع وقيس وعمل، وقيس وعمل، وقيس، القيس ما هو؟ القياس، وهذا أصل آخر من أصول مالك وغيره، وأهل العلم جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم سوى الظاهرية يقولون بالقياس، والقياس أصل، لكنه أصل يرجع إلى الكتاب والسنة مثل الإجماع مأخوذ من الكتاب والسنة. ويتقدم معنا في تنبيه الخطاب، إيماء الخطاب، إشارة الخطاب ونحو ذلك، أو إشارة النص وإيماء النص وتنبيه النص. والقياس معناه في اللغة التقدير، تقول قست الثوب بالمتر أو الذراع، أي قدرته به، قست الجرح بالمسمار وما أشبه ذلك قدرته به، هذا هو القياس في جهة اللغة. وفي الشرع أو بالاصطلاح اختلف فيه، قيل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وكثير سيعبر يقول حمل معلوم على معلوم، ولكن الحقيقة يعني فيها إجمال يعني، ولهذا نقول أحسن من حمل فرع على أصل، وحملك للحق لأنك تحمله عليه، تجعل الأصل كالمحمول كالحامل والفرع كالمحمول تحمله عليه مع تلحقه به، حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. كم كانت أركانه؟ كم أركانه؟ أربعة. ما هي؟ أصل وفرع حكم وعلة. لا بد من هذه الأشياء. ولذا تقدم معنا هل مفهوم الموافقة وحو الخطاب هل هو قياس أو ليس بقياس؟ هل يحتاج مفهوم الموافقة هذه الأصول أربعة ولا يحتاج إليه؟ هل نحتاج مفهوم موافقة أو فحوى الخطاب؟ هل نحتاج إلى هذه الأصول أو لا نحتاج؟ هذه أركان أو لا نحتاج إليها؟ نعم نحتاج إليها. الاحتياج يحتاج أن تستحضر الفرع والأصل والعلة والحكم. أنت حينما تسمع ولا تقول لهما أف، هل تقول مباشرة الضرب أعظم من التأفيف بدون نظر وتأمل؟ أليس كذلك؟ كله حتى لو جانا إنسان لا يعرف القياس عامي، ما يعرف لا أصل ولا فرع ولا علة، قلنا لو حكم ضرب الوالدين يقول أعوذ بالله هذا منكر حرام هذا لا يجوز. الله سبحانه يقول الله سبحانه نهى عن التأفيف، لو سألناه لماذا هل قاس أو مباشرة فهم مباشرة، فكأنه كالمنصوص كأنه كالمنصوص. ولهذا يعرف من لا يعرف القياس ومن لا يعلم القياس ومن لا يعرف هذه الأركان. وكذلك يبدو إلى ذهن من علمها مباشرة لا يحتاج أن يستحضرها. ومنهم من قالوا من قال إن هذه الأركان موجودة من حيث الجملة، موجودة حيث الجملة، وإن كانت هو لم يستحضرها موجود. ولهذا حصل الخلاف كما تقدم، فيكون الخلاف ربما يكون خلافا لفظيا، لكن قد يرد علينا كلام الظاهرية في هذا، لأن إذا قلنا إنه كالمنصوص يكون داخل بذات النص ما نحتاج إلى القياس، ثم يترتب عليه الأحكام الأخرى فيما يتعلق بالعموم وسائر الأوصاف الأخرى التي تعرض للنص ويحكم بها للنص ولا يحكم بها في باب القياس. وقيس، فالقياس مركب من هذه الأشياء، مركب من هذه الأشياء. ولذا تجد كلام أهل العلم حينما يتكلم عن قياس، منهم من يقول قياس نوعان، من يقص ثلاثة يقسمونه كلهم بحسب نظره، قياس بإبداء الجامع وهو العلة، قياس بنفي الفارق مثل الحاق الأمة بالمملوك بنفي الفارق بينهما مثلا، كذلك النهي عن البول في الماء يلحق به سائر النجاسات بعدم الفارق بينهما، بعدم الفارق بينهما، أو مبدأ الجمع مثل ما تقدم مثل الأذى والإحراق في أكل مال اليتيم والأذى في تأفيف الوالدين، فهذا بإبداء الجامع، وهكذا سائر الأنواع الأخرى. ومنهم من يقول القياس أنواع، قياس في معنى الأصل وهو ما يسمى فحوى الخطاب أو مفهوم موافقة، وقياس علة وهو هذا القياس بأن يكون هنالك علة وحكم وأصل وفرع، وقياس دلالة وهو دليل العلة للعلة، دليل العلة للعلة، القياس والإلحاق بدلالة العلة لا بالعلة. مثلا الخمر حرمت لإسكارها، فإذا وجد شيء يوجد فيه الإسكار حرم لوجود الإسكار، وهو تخمير العقل وذهاب العقل بهذا الشيء الموجود في الخمر فألحق به يوجد علة. وقد يكون نفس هذا الشيء تلحقه بدليل العلة وهو الرائحة، رائحة الخمر، بمعنى دليل مثلا إنسان يقول هذا خمر هو لا يدري يعني من يعلم رنا أنه شرب وسكر، لا، لكن يقول هذا خمر، ما الدليل عليه؟ رائحة، رائحة خمر، فيلحق به ما كانت رائحته مثل رائحته فيكون خمرا. لكن دليل علة هذا ربما يكون ضعيفا. وكذلك أيضا أنواع أخرى مثل أثر العلة، مثلا مثل قتل العمد العدوان، يلحق بالقتل بالمثقل القتل بالمحدد، هل هو لأنه يحصل بالقتل أو لأنه يأثم بذلك وهو أثر العلة وهو الإثم في هذا والإثم في هذا. وبالجملة في النصوص لا بد أن يتبين المعنى واضحا وتظهر العلة، إذا كان للعلة دليل فإننا في الحق نكتفي بالعلة بلا دليلها، لا نحتاج إلى دليلنا، بل نكتفي بالعلة نفسها بدون دليلها. إجماع وقيس وعمل، فالإجماع هذا أصل، والقيس هذا أصل ثان، والقياس دلت عليه كما تقدم الأدلة، وأيضا مما يذكر حتى لا ينسى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدلالة على هذا المعنى وهو أصل القياس، وهو يلحق بالأدلة السابقة، يلحق بالأدلة السابقة في أن القياس دليل وأصل من الأصول. وجاء في عدة أخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على القياس، هل تستحضر شيء من هذا؟ نعم، ارفع الصوت بس. صلى الله عليه وسلم وذكر أن زوجته ولدا لا يشبهه. لا يشبهه، نعم. قال رأيت عندك إبن. أحسن. لو كاس رأيت ليس الأوراق هو الذي يشبه لون الحمام. نعم. ليه من لونها؟ هذا يختلف من لونه. نعم، هل فيها من الأوراق؟ نعم. دل على أن يعني. نعم. قال أن له ذلك. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إنها لورق. قال أن له ذلك؟ قال لعله نزع ورق. قال لعل ابنك نزع ورق. قاس عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الأعرابي وولدت امرأته غلاما فأنكره لاختلاف لونه عن لونه، لونه عن لونه. النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته ورحمته والتنبيه للمعاني العظيمة سأل السؤال، هل لك من إبل؟ الإبل هي مالهم ويفرحون بذكرها. قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل هي من أورق؟ يعني يميل إلى السواد بينه وبين الحمرة. فقال إنها لورق، يعني فيها هذا اللون كثير. قال أن له ذلك، أن لها ذلك وهي حمر. قال لعلها نزع عرق، يعني من جد بعيد لها. قال لعل ابنك نزع عرق. جعل هذا أصل وهو الأورق، وما ذكره عن ابنه فرع، والعلة هو كون هذا نزع عرق وهذا نزع عرق. قال كذلك لعل ابنك نزع عرق من أصل بعيد أو قريب. فهذا أمر واضح، وهذا قياس مكتمل الأركان. وكذلك أيضا فيه أيضا أدلة أخرى أيضا. نعم. له في هذا. نعم. إذا كان. نعم. ثم قال إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، لكن هل هذا في القياس هنا أو قياس العكس؟ ها؟ هو من جهة القياس، لكنه يعني في باب قياس العكس، انتفاء الحكم لانتفاء العلة، هذا واضح. فإذا كان قياس العكس يعني يقال به، فالقياس يعني الذي هو في الإثبات من باب أولى، وهذا قاله في باب قياس العكس، لأنه قال يأتي أحدنا شهوته له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضع أيكون عليه في وزن، فكذلك إذا وضع في حلال يعني أن له فيها أجرا. كذلك أيضا ما رواه أبو داود حديث ابن عمر بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أصبت أمرا عنه، قال أذنبت ذنبا عظيما، قال ماذا فعلت كذا؟ قال قبلت وأنا صائم، يظن أن التقبيل في الصيام لا يجوز، فجاء إلى النبي مسلم قال علي، ما أجاب عنه، ما قال له يعني لا شيء عليك وكذا، لو أجابه لحصل المقصود، لكن ذكر له معنى يلحق به هذا وبغيره يكون أصلا في هذا، قال أرأيت لو تمضمضت وأنت يعني وأنت صائم، الصائم يتمضم يتوضأ، قال لا شيء، قال فمه يعني أنه لا شيء عليك. هذا قياس أيضا مكتمل الأركان، جعل ماذا المضمضة للصائم بمثابة ماذا؟ بمثابة الأصل، المضمضة للصائم أصل، والقبلة ماذا؟ مثابة الفرع، العلة ما هي؟ ما هي العلة في هذا؟ وش العلة؟ ما هي العلة؟ ها؟ أرفع الصوت، مقدمات القبلة ماذا؟ مقدمة للوقاع. طيب والمضمضة مقدمة للشرب، لأن الذي يضع الماء في فمه مقدمة ماذا؟ للشرب، والذي يقبل هذه مقدمة للشراب. فكما أن مقدمات الشراب لا تفطر، فمقدمات القبلة الجماع لا تفطر، وهذا هو الحكم، أصل وفرع وعلة، هو حكم وهو الجواز. لكن فيه إشارة إلى قوله أرأيت لو تمضمضت ماذا، إلى أن القبلة هل تجوز، هل هي لا بأس بمطلقا أو ربما يمنع منها الإنسان؟ النبي عليه الصلاة مثل بالمضمضة، فالمضمضة مقدمة، نعم المضمضة مقدمة، فالمعنى أنه إذا خشي الإنسان من الوقوع في الجماع فيمتنع منها، من خاصة إذا كان شابا شديد الشهوة نحو ذلك فيمتنع منها إذا علم ذلك من نفسه، مثل ما قالت عائشة وكان أملككم لإربه أو أربه على الخلاف في ضبط الحديث. فكذلك أيضا المضمضة، كذلك المضمضة معنى أنه يجتهد في أنه لا يصل ما إلى جوفه، مع أن المضمضة في الغالب ينزل منها إلى الجوف، وليس كذلك الإنسان يتمضمض ومج الماء رطوبة ما تبقى ولا ما تبقى؟ تبقى، هل يؤمر ينشف؟ ما يؤمر ينشف، ولهذا يتحلى بالماء إلى الجوف ولا يضر. كذلك القبلة ربما يحصل منها شيء من شهوة خفيفة، ومثل هذا لا يضر، كما أنه يحصل من المضمضة شيء مما ينزل إلى جوفه ولا يضر ويتحلب وينزل إلى جوفه. وأدل أخرى حديث ابن عباس برواياته الكثيرة الصحيحين وصحيح مسلم وصحيح البخاري كثيرة، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت، يعني فالمعنى أنه قاس الحج دين الله سبحانه وتعالى على دين الآدم، كما أنه يقضى فكذلك دين الله سبحانه وتعالى. هذا واقع في الأخبار كثيرا، وهذه دلالات واضحة بينة لجماهير العلماء. طيب، وقيس وعمل. العمل، ما المراد بالعمل هنا؟ عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. المعنى أن عمل أهل المدينة شجة عند مالك رحمه الله، لكن إطلاق المصنف رحمه الناظم فيه نظر، وإن كان النظم قد يلجأ أحيانا، لأن لو قيل عمل مدينة الرسول هذا مضاف ومضاف إليه، وهذا يدل على العموم. ومالك لمن استقرأ أصوله كما ذكر العلماء، وذكر علماء المالكية أيضا كبار المالكية، لا يقولوا بهذا مطلقا، بل في عمل خاص. ولذا عمل أهل المدينة أقسام، كما نبه عليك بعض علماء المالكية المتقدمين، وشرحه أيضا من المتأخرين شيخ الإسلام، شرح كلامه وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فذكر الجميع أن عمل المدينة أقسام. القسم الأول ما كان منقولا نقلا متواترا مما كان يفعل في المدينة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أصحابه مما يجري مجرى التواتر، مثل مقدار الصاع ومقدار المد، ومثل أنه كان في بلاد الحجاز الفواكه والخضروات، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة منها مع كثرته وخاصة في بلاد الطائف، ولم ينقل شيء من ذلك، وأنه كان يأخذ الزكاة في أموال في زروع خاصة وفي خارج من أرض خاص فلم يأخذها منه، فهذا حجة في العمل، وهو من أبلغ الحجج، وهذا يجري مجرى الإجماع، هذا يجري مجرى الإجماع، وهذا لا يخالف فيه أحد من حيث الجملة، وإن خالفه بعض أفراده. ولذا لما جاء الشيباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله إلى الإمام مالك في مسألة الصاع، وكان الصاع عند الكوفة 8 أرطال، فاستدعى مالك رحمه الله أناسا من أبناء الأنصار، فكل جاء بالصاع ينقله عن أبيه عن جده أن هذا هو الصاع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كانوا يكيلون به، فرجع الإمام الحسن وترك قول صاحبيه. وكذلك أيضا مثلا الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة لم يكن يعرف الجهر بالبسملة في المدينة، هذا أيضا يجري مجرى العمل المنقول، وإن خالف فيه من خالف، إنما هذا حجة قوية مع النصوص في حديث أنس وغيره دل على، لكن هذا حجة قوية. ولهذا مالك رحمه الله بالغ حتى قال لا تقرأ، لكن الصواب الوسط في هذا، لا نقول إنه يجهر بها كما قال الشافعي رحمه الله وبعض أهل العلم، ولا نقول لا تقرأ كما قال مالك، بل الوسط وهو العدل وهو الذي يقال، نقول لا يجهر بها لكنه يقرأ بها سرا، يقرأ بها سرا، هذا يعني الصلاة الجهرية وخاصة الإمام. والنوع الثاني والقسم الثاني ما كان من العمل قبل مقتل عثمان، ما كان في عهد بكر وعمر وعثمان قبل مقتله، يعني في خلافة عثمان، فهذا أيضا لا يمكن أن يكون العمل الجاري في ذلك الوقت إلا منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو معروفا، إذ لا يمكن أن يقر الصحابة خاصة في ذلك الوقت وهم مجتمعون متوافرون، لا يمكن أن يقروا عملا جاريا على خلاف السنة، خاصة أنهم متوافرون وكثيرون في عهد عثمان رضي الله عنه، لم يأذن للصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا إلى الأمصار، فهم ينكرون أدنى شيء من هذه الأشياء، فمثل هذا أيضا حجة. القسم الثالث إذا اختلف الصحابة على قولين من يعني القسم الثالث من عمل المدينة اختلف الصحابة على قولين من أهل المدينة اختلفوا على قولين أو نقول عموما اختلف الصحابة على قولين وكان ويعمل أهل المدينة بأحدهما هل يرجح بعمل المدينة أحد القولين هذا فيه نزاع على قولين منهم من قال يرجح قول أحدهما أو الجماعة منهما بعمل المدينة على القول الثاني الذي خالفه لواحد أو أكثر لأنه ما يدل على أن هذا العمل معمول به إن موافقة أهل المدينة لهذا العمل يدل على أن من خالفه خفي عليه من خالفه خفي عليه لأنه لما كان هذا العمل أو كان هذا الشيء يجري مجرى العمل ولو كان بعد ذلك بعد عهد عثمان رضي الله عنه فإنه يقوي هذا القول. والقسم الرابع عمل المدينة بعد ذلك في الأزمان المتأخرة يعني في عهد مالك ومن ذلك فهذا لا يؤخذ به حتى مالك رحمه الله نقلوا عنه أنه لم يكن يقول بذلك رحمه الله إنما كان يقول ما يجري مجرى العمل في الوقت الذي يكون الصحابة فيه متوافرون أو ما كان يجري مجرى النقل الذي ينقل عنه كالصاع والمد نحو ذلك أو يكون مما يستمر العمل به مثل ترك الصدقة في الخضروات وما أشبه ذلك من الفواكه كما هو قول الجمهور خلافا لمن قال بوجوبها فيه. مدينة الرسول عليه أسخى من بذل النبي عليه الصلاة والسلام أسخى من بذل وكان من أسخى الناس صلوات الله وسلامه عليه في باب العلم وباب الصدقة والبذل للمال والعطية وهذا متواتر عنه كثيرا عليه الصلاة والسلام فإذا سئل العلم بذله عليه الصلاة والسلام ويجيب السائل بما سأل ويزيد وهذا كثير في الأخبار ويبدأ بالمال والعطية قبل أن يعطى ولم يسأل على شيء من الإسلام إلا أعطى إياه إلا أعطى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيح وكذلك في الصحيحين من حديث أو من حديث جبل مطعم عند البخاري أنه عليه السلام أعطاهم قسم المال ثم ألجأه إلى سمرة فقال لو كان لي عدد هذه العظة مالا لأعطيتكم ثم لا تجد بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا صلوات الله وسلامه عليه حتى ألجأ إلى سمرة فعلقت بعود من أعواد هذه السمرة وثبت في الصحيحين أنه جاءه مال من البحرين فقال انظروه في المسجد انظر المسجد فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه فلما صلى لم ينصرف ومنه درهم واحد عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى من جابر بعيرا فأعطاه ثمنه لما جاء المدينة أعطاه ثمنه ثم دعاه فأعطاه الجمل قال خذ جملك ودراهمك خذ جملك ودراهمك إلى غيره وفي الصحيحين عند أنس أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعرابي فقال أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ومال أبيك فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت وهو يقول له أبشر بل جره وجبذه بردائه حتى أثرت حاشية الرداء في كتف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا في صحيح البخاري معلقا مجزوما به أنه جاءه مال عظيم عليه الصلاة والسلام ثم نثر المسجد فجاء العباس فقال أعطني فقال أحمل فحمل مالا عظيما في خريطة معه من الذهب والفضة فأراد أن يحملها فلم يستطع حملها لثقلها فقال احمل علي فلم يحمل علي عليه السلام فنثر بعضها فأراد يحملها فلم يستطع حملها فقال مر أحدهم أن يحمل علي فلم يأمر عليه الصلاة والسلام. إنما هم علماء خالف بعضهم بعضا، وكل يحتمل قوله الخطأ ويحتمل قوله الصواب. فإن كان من عامة الناس فليقلد من ظن أنه يعني أقرب في نفسه إلى الحق بجهة من جهة الترجيح على ما ذكره العلماء بالتقليد. وإن كان من أهل العلم في ذلك الزمان من الصحابة وغير الصحابة فإنه ينظر ويتحد هذا القول أو هذا القول. وهذا بلا خلاف أن بعضهم ليس بحجة على الآخر، وهذا يبين ضعف ذاك القول الذي ما يروى من حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث باطل لا يصح. بل كان الصحابة رضي الله عنهم حينما يقول بعضهم قولا ويكون عند غيره علم بخلاف ذلك فإنه ينكر عليه ويبينه، كما أنكر أبو سعيد على ابن عباس، كما أنكر عبادة بن الصامت على كما أنكر أبو سعيد على عبادة على ابن عباس مسألة ربا الفضل، كما أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على كما أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن سفيان رضي الله عنهم في بعض مسائل الربا وما أشبه ذلك من المسائل التي ينكر بعضهم. بل كانوا ينكرون في مسائل أقل من هذا، كما أنكر سلمان على حذيفة حينما كان يذكر بعض الأحاديث في أبواب الفتن يذكرها، كان سلمان لا يريد أن يذكرها، فقال فكان يبلغ سلمان حديث حذيفة فيسكت لا يصدق لا يقول يعني لا يوافقه ولا يقول قولا يفهم من عدم موافقة. فأتى حذيفة إلى سلمان فقال يا سلمان يا ابن أم سلمان يبلغك الحديث من قولي فلا تصدقني. قال يا حذيفة يا ابن أم حذيفة، هذا هو الذي غاية ما يكون بينهم في باب الشدة والغضب رضي الله عنه، يا حذيفة يا ابن أم حذيفة، وهذا يقول يا سلمان يا ابن أم، إذا غضب على أخيه قال هذا القول رضي الله عنه، يا حذيفة يا ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه، لأنه لم يكن يرى أن يحدث بهذه الأحاديث، لأنه ربما يحدث بين الناس شيء من الخلاف، ربما يحدث قوم لا تبلغ عقولهم هذا الشيء فينكرونه. فكان من اجتهاد سلمان رضي الله عنه، سلمان فقيه عظيم من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنه، قصته مع أبي الدرداء حينما أمره بترك القيام وأن يفطر في قصة المعروفة، ثم لما جاء من آخر الليل قال قومي الآن، فصليا فبلغ النبي ذلك حسنا فقال صدق سلمان صدق سلمان رضي الله عنه. فإذا أنك إذا اختلفوا على قولين فكما قال الإمام أحمد رحمه، وهذا أصل من أصول الإمام أحمد على ما ذكره علامة القيم رحمه الله، أنه يقول إذا اختلف الصحابة على قولين فإني أنتقي من أقوالهم، ينتقي من أقوالهم رضي الله عنه ما يرى أنه أقرب إلى الصواب، فيجتهد وينظر. وحينما لا يختلفون أو يقول بعض قولا فيظهر ويشتهر فيأخذ به رضي الله عنه. ولذا قد يختار قولا من أقوالهم تارة ويختار تارة أخرى القول الثاني. وكثيرا ما ينقل عنه في المسألة التي يختلف فيها الصحابة إلى قولين ينقل عنه القولان جميعا، تارة يقول بهذا وتارة يقول بهذا، لأن مسألة اجتهادية ليس فيها نص واضح. وذلك أنهم حينما يختلفون في الغالب يكون المسألة ليس لديه نص، إنما من باب النظر في المعاني والعلل، هذا يرجح هذا وهذا يرجح هذا. ومن ذلك بعضهم قال من الأقوال التي يقول بها بعض الصحابة وتشتهر ولا تنكر، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما، هذا اشتهر عن ابن عباس، وقيل إن هذا القول لم ينكره لم ينقل أن أحدا أنكره، فيكون حجة في باب وجوب الدم على من ترك نسكا، كما لو ترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي أو ترك المبيت مثلا في منى أو مزدلفة، لأنه ترك نسكا. وقال حجة في هذا قول ابن عباس لاشتهاره وظهوره، ولم ينقل أن أحدا خالفه. أما وهذا عند مالك موطى بإسناد صحيح، أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، وجاء عند الدارقطني مرفوعا، لكنه لا يصح مرفوعا بل لا يثبت إلا موقوفا. وقول صحبه والاستحسان، يعني أن الاستحسان أصل من الأصول التي يقول بها الإمام مالك رحمه الله، وأيضا قال به أبو حنيفة، لكن الأحناف أوغلوا فيه بل غلوا فيه، ومالك نقل المصنف عنه أنه يقول به، وأحمد كلامه محتمل أيضا كلامه محتمل، والشافعي أنكر ذلك، وقال من كلامه المشهور من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، هذا من مشهور كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يعني شرع دينا جديدا. والاستحسان في الحقيقة اضطرب فيه كلام الأصوليين اضطرابا عظيما، لكن اختصر المسألة الإمام السمعاني رحمه الله، وكذلك كثير من محقق الأصوليين ذكروا كلاما معناه أنه ربما يكون القول المذكور في الاستحسان قولا باطلا بلا خلاف، وقد يكون القول في الاستحسان قولا حجة بلا خلاف. وهذا يبين في الحق أن الاستحسان داخل في الأدلة، وليس عندنا شيء اسم الاستحسان، ما في شيء، وليس في الأدلة الاستحسان. ويقال الشافعي من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. قال والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان جزم. إذا كان الاستحسان هو اتباع وأخذ ما له رجحان، وش يكون هذا؟ نعم، دليل من الأصل الثاني أو الأول، وهو الكتاب، نص الكتاب ونص السنة، أو الظاهر، نقول الظاهر، نعم الظاهر، ظاهر الكتاب وظاهر السنة. يعني حينما يكون عندنا دليل له تأويلان، احتمل تأويلين فأكثر، أحدهما راجح والآخر مرجوح، وش نأخذ به؟ بالراجح. إذن هذا الباب دلالة الظاهر، ويرجع إلى الأصل المتقدم وهو الظاهر من الكتاب والسنة، فأنا ترجع إلى هذا. وهذا قال بعض العلم، وبعض أهل العلم قال هو العدول من دليل إلى دليل أقوى منه. هذا قد يدخل في هذا التعريف، أو يدخل هذا التعريف، لأننا إذا قلنا الدليل هنا هو التأويل الراجح والمعدول عنه هو التأويل المرجوح، كان هذا صحيح. وإذا قيل هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، لو كان عندنا دليلان، دليل من السنة من النص، ودليل من جهة القياس، إنسان قال القياس كذا لكن وجد الدليل من الكتاب على خلاف القياس، في هذه الحالة نعمل بالدليل ولو كان هذا القياس الذي يزعمه يدل على غيره، مع أنه عند التأمل لا يمكن أن يثبت قياس صحيح على خلاف، لا يمكن أن يثبت قياس صحيح يصادم السنة الخالصة أبدا، لا بد إما أن يكون الدليل المزعوم لا يصح، أو يكون هذا القياس مزعوم لا يصح، إما أن يكون الدليل ضعيفا أو القياس فاسدا، لا بد. فالقياس الصحيح يوافق القياس الصريح، يوافق النص الصحيح، القياس الصريح يوافق النص الصحيح، والدليل الصحيح لا يخالفه أبدا، إنما متى يخالف؟ يخالف قياس الفاسد بالنظر الفاسد وما أشبه ذلك كما تقدم. وقيل إن الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نظائرها، العدول بالمسألة عن نظائرها لمعنى خاص، وعلى هذا يكون من باب تخصيص العام ونحو ذلك. ولذا يرجع الاستحسان إلى دليل من الأدلة، إما على سبيل التخصيص أو التقييد أو الترجيح، ولا يمكن أن يكون عندنا دليل بمعنى أستحسن، هذا لا يجوز. يقول أستحسن كذا والدليل على خلاف، هذا باطل. أو يستحسن بعقله وهواه بدون دليل، هذا لا يجوز. ولذا يمكن أن ينزل الاستحسان في بعض المسائل عند الحاجة، فنرى أحيانا في فتاوي بعض العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف مسائل يسألون عنها مثلا، وقد يكون هذا المتكلم والمفتي يفتي بمذهبه، يفتي بمذهبه، لكن أحيانا ربما يضطر أن يفتي بخلاف مذهبه، سواء وافق الدليل أو لم يوافق الدليل، فهو يستحسن الإفتاء بغير مذهب، إن يرى أن هو إن كان متعصب يرى وجوب اتباع المذهب، لكن في هذه الحالة يرى أنه ضرورة عليه أن يفتي بخلاف مذهبه، فيستحسن هذا القول. وربما وهذا هو الحال التي تحمد إذا كان متقيد بالدليل الصحيح، فكان حمل الناس أحيانا على القول الصحيح والقول الراجح فيه ضرر أو فيه مفسدة أو فوات مصلحة، لا فليس هناك ما يمنع أن تحمل الناس أو أن يفتيهم بقول يستحسنه هو، لأنه حينما يحملهم على القول الصحيح والدليل الصحيح يترتب مفسدة، وهذا له أصل في السنة. هل يمكن نستنبط من السنة دليل شيء من هذا؟ نستنبط من السنة ما يدل على ترك العمل بالقول الصحيح الواجب العمل به لعارض من العوارض؟ نعم نعم نعم أحسنت. لولا حدثان قومك، لولا حدثان قومك، لولا أن قومك حديث عهد جاهلي لهدمت الكعبة فجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. نعم، هل هناك شيء آخر؟ يعني أحيانا ربما نعم كيف؟ أحسنت. بل ما هو أعظم أن المنافقين يحضرون مجلسه، أنهم يحضرون مجلسه يكونون معه عليه الصلاة والسلام، ربما تكلم بعضهم وكان يسكت عنهم ويقرهم، وإن كان يعني المنافق ووجوده بين المسلمين ودخول بينهم في مفسدة، لكن ربما فضحه أو عقابه أو ربما يعني بالغة في تعزيره يترتب عليه مفسدة، فارعد له ألوف وتحصل فتنة، فيستحسن تركه. فهذا له أصل في الشرع، وفي الحقيقة ترك يعني دليل لدفع مفسدة أو لتحسين مفسدة، فيرجع إلى أصل الشريعة، مثل ما يتقدم كثيرا أو يذكر كثيرا حينما يكون إنسان مثلا بين قوم هم على عمل من الأعمال اعتادوه وعلى قول سلكوه ويصعب تغييرهم عنه أو نقلهم عنه لأنهم نشأوا عليه وتربوا عليه، فلو جاء هذا العالم فأراد أن يغيرهم مباشرة قد يقتلونه، كم وقع من الحوادث مثل هذا ممن لم يحسن التعامل مع عامة الناس، كما ذكر ابن عقيل رحمه الله عن ذلك، وأنهم يستبيحون دم الإنسان بأدنى شبهة، فلهذا يجامل معهم ويصانعهم حتى يستألف قلوبهم وقد يوافقهم على شيء مما هم عليه، ولهذا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ولو كانوا كفارا، وقد يستعينون به على الكفر، لكن لما فيها من المصالح الحاصلة بذلك أو دفع المفاسد. فأن ترى أن مثل هذه الأشياء يستحسن العمل بها وترجع إلى أصول الشريعة. وما أحوجنا اليوم إلى فقه هذه المسائل والنظر فيها، خاصة مع كثرة الفساد وكثرة الجهل وكثرة البدع والإسراع إليها ونحو ذلك، فيكون الإنسان حكمة ورفق وتأني. النبي عليه الصلاة والسلام قر ذاك وبال ومفسده وبال في المسجد، والصحابة الإنكار، لكن النبي عليه الصلاة أقره لا من باب أن فعله لا بأس به، لا لما يترعى ذلك مفاسد. فهذه أمور ترجع إلى الاستحسان. ولهذا كما يقول السمعاني رحمه الله أو السمعاني وغيره أن يرجع إلى هذا الأصل وتركه لأمر أوضح وأبين منه، فإن هذا لا يخالف في أحد، وإن كان على سبيل الهوسه فإن هذا لا يقول به أحد، فرحمه الله ورضي عنه. نقف على هذا.